خاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين وصل على محمد وآل محمد في الآخرين وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى. وقف بنا الكلام في الجلسة السابقة عند بيان الإطار الزماني لهذه المجالس التي ألقاها الشيخ المفيد رضوان الله عليه، حيث ذكرنا أننا أمام 42 مجلسا ألقيت هذه المجالس بين سنة 404 للهجرة و 411 للهجرة. وإذا تذكرون أشرنا إلى وقفة لمدة سنتين أو 3 سنوات، تعرضنا إلى المحتملات التي قد تكون سببا لهذه الوقفة. الآن ننطلق إلى بيان الإطار المكاني لهذه المجالس، هذه الأمال التي ألقاها الشيخ المفيد أين ألقاها. في بداية الكتاب أشير لها بدقة، يعني قدم لنا الكاتب عنوان الشيخ المفيد بدقة. في مفتتح الكتاب في أول مجلس بدأه بهذه الجملة، قال: مجلس يوم السبت مستهل شهر رمضان سنة 404 للهجرة بمدينة السلام في الزيارين في درب رباح منزل أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الرحمن الفارسي أدام الله عزه، في الصفحة 3 من الطبعة المعروفة لأمال المفيد. طبعا هذه الفقرة فيها أكثر من عبارة يحتاج أن نقف عندها. أولا قال أن المجالس ألقيت في مدينة السلام، ومدينة السلام هي بغداد، بعد هذه قضية معروفة عند الكل. وإنما سميت بمدينة السلام، طبعا هذه التسمية أطلقها عليها بانيها ومؤسسها، وهو من؟ أبو جعفر المنصور، هو الذي سماها مدينة السلام. وهذه التسمية سببها نهر دجلة. نهر دجلة كان يسمى بوادي السلام، ونهر دجلة يعبر بغداد، فسميت بمدينة السلام نسبة لهذا النهر، لا للسلام المعروف، السلام الذي يقابل الحرب. فتسمية بغداد بمدينة السلام راجع إلى هذا النهر، والاسم الأصلي لها هو بغداد. طبعا إذا ترجعون إلى معاجم اللغة عندهم خلاف في معنى بغداد، ولعل الأكثر يذهبون إلى أن بغداد كلمة غير عربية، وإنما هي تسمية آرامية للمنطقة، يعني هذه البقعة تسمى ببغداد منذ قديم الزمن. فالمحافظة بتعبيرنا اليوم، المنطقة، هي بغداد. الفقرة الثانية قال: في الزيارين. كلمة الزيارين ظاهر الأمر، الزيارين الموجودة الآن في طبعة، لأن لما تفتح أمال المفيد تجد يعبر بالزيارين، هذا ظاهر الأمر أنه تصحيف، لا يوجد مكان في بغداد اسمه الزيارين، وإنما ظاهر الأمر أن المنطقة اسمها البزازين. ومنطقة البزازين هي محلة في بغداد. هذه المحلة وصفها الخطيب البغدادي في كتابه، ما اسم كتابه؟ تاريخ بغداد، تاريخ مدينة السلام بغداد. طبعا يتحدث عن تراجم العلماء والرواة وكتبهم. كل من دخل بغداد. في مقدمة هذا الكتاب قدم وصفا دقيقا لبغداد وهو ليس بعيد العهد من الشيخ المفيد. قال: ثم يمر كرخيا، كرخيا نهر هم سيأتينا الحديث عنه، من قنطرة البمارستان، فإذا صار إلى الدرابات سمي هنالك العمود، وهو الذي تتفرع منه أنهار الكرخ الداخلة، إلى أن يقول: فيحمل منه هناك نهر البزازين فيعطف فيخرج إلى شارع المنصور، ثم يخرج إلى باب الكرخ، ثم يدخل إلى البزازين. البزازين منطقة محل في بغداد، ويمر فيها فرع من فروع دجلة. نعم، النهر يسمى البزازين باسم المنطقة، وظاهر الأمر أن المنطقة هذه كانت سوق، لأنه هي منطقة من أين؟ من الكرخ، وسوق الكرخ كان من أشهر أسواق بغداد، يعني أشهر منطقة تجارية في بغداد هي الكرخ، فيها تقريبا كل التجارات والصناعات. فظاهر الأمر أن النهر سمي باسم المكان لا العكس، لا أن المكان سمي باسم النهر. وطبعا الذي يساعد على أن هذا المطبوع اليوم هو تصحيف أن الكرخ هي منطقة شيعية 100%، فإذا كانت البزازين فيها فالبزازين منطقة شيعية أيضا، فهذا يساعد أن الزيارين الموجودة في نسخة الأمال المطبوعة ليست إلا تصحيفا للبزازين. فإذا أين يقع أو أين ألقيت هذه المجالس؟ في مدينة السلام بغداد، في منطقة البزازين التي هي جزء من ماذا؟ من الكرخ، جزء من الكرخ، التي هي منطقة أو محافظة شيعية في ذلك الوقت. الأمر الثالث، قال في درب رياح، عفوا في درب رباح في المطبوع، أيضا هذا تصحيف، هو الصحيح درب رياح. إذا تقرأوا في أمال المفيد المطبوع، في البداية كان درب رباح، فيما بعد صحح درب رياح، هي التسمية الصحيحة أنه درب رياح. وهذا المكان هو درب من دروب الكرخ، يعني الكرخ منطقة تقسم بحسب سوقها وبحسب دروبها. الدرب اليوم ماذا نسميه؟ شارع، شارع رئيسي، شارع كذا، شارع كذا، هو هذا. درب رياح كان معقل الشيخ المفيد، مستقر الشيخ المفيد كان في هذه النقطة من بغداد، في الكرخ في درب رياح، وكان مستقره ومركز نشاطه العلمي والفكري والاجتماعي درب رياح. اللطيف أنهم ذكروا هذه القضية، حتى المؤرخين العامة، ابن الجوزي في كتابه المنتظم في التاريخ ذكر أن للشيخ المفيد مسجدا ومجلسا في درب رياح. في المنتظم قال: وكان فقيه الشيعة، يقصد المفيد، بمسجده بدرب رياح، يعني عنده مسجد، مسجد الشيخ المفيد هناك. لا أدري هل اليوم هو موجود أو لا، الله العالم، لكن قبر الشيخ المفيد موجود ومعروف في العراق، لكن المسجد لا علم لي بهذه القضية، لا أدري هل أحد زار المكان أو لا. قبر الشيخ المفيد لم يزره أحد؟ نعم، قريبه، ليس بعيد عن القضية، لا وخارج. الخطيب البغدادي في مورد آخر يقول: وكان لابن المعلم مجلس نظر بداره بدرب رياح، يعني عنده نشاط في المسجد، وأيضا له مجلس خاص أين؟ في بيته، فكان يتنقل بين المكانين. هذه الأمالي الروايات الموجودة أو المجالس بدايتها لم تكن لا في المسجد ولا في بيت الشيخ المفيد. أين كانت؟ ذكر في منزل أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الرحمن الفارسي أدام الله عزه. ظاهر الأمر أن هذا الرجل كان من وجهاء الشيعة في بغداد وفي الكرخ تحديدا، وكان منزله مقصدا، مثل اليوم يكون شخص وجيه عنده مجلس في بيته. نحن المجالس أصبحنا نصطلح عليها بماذا؟ حسينية، تقول حسينية، لا ديوانية، هذه عامة شيء عام. لكن المجالس هي الأماكن التي يجتمع فيها الشيعة ويقرؤون فيها حديث أهل البيت ويقيمون فيها أنشطتهم بعيدا عن المسجد. هذه كانت تسمى مجالس. لذلك في الرواية المعروفة رواية الفضيل بن يسار لما يسأله الإمام الصادق قال أتجلسون وتتحدثون، في آخر الحديث ماذا قال؟ إن تلك المجالس أحبها. فكانت تسمى مجالس. بداية هذه الأمالي كانت في منزل هذا الشخص. وطبعا للأسف الشديد لا توجد عندنا ترجمة لهذا الشخص، يعني لا نعرف عنه إلا اسمه، من هو تحديدا، قصته، من أين، ماذا كان يفعل، لا نعرف شيء. نعم يظهر أنه كان مهتما جدا بالعلم ودقيقا، لأنه هو الذي أشرف على هذه المجالس وأشرف على تدوينها. ومن دقته كما سيأتينا بعض المجالس هو لم يحضر، فهو ينقل أن ابنه حضر وكتبها ثم هو نسخها من ابنه وعرضها على شيخ المفيد. شوف الأمانة العلمية، يعني ما نسبها لنفسه، عندما يغيب يقول أنا لم أحضر، رغم أنه في النهاية فيما بعد سمعها من المفيد. لا، يؤرخ للمجلس باليوم والشهر والسنة ويذكر هل كان حاضرا هو أم لا. طبعا من يتابع الكتاب يجد أن هذه المجالس تغير مكانها فيما بعد، تحديدا من المجلس 24. 23 مجلس الأولى كانت أين؟ في البيت الفارسي، أحسن، في هذا المجلس. فيما بعد انتقلت في أول المجلس 24، قال حدثنا الشيخ المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان أيد الله حراسته في مسجده بدرب رياح. يعني انتقلت من هذا البيت إلى هذا المسجد، إلى مسجد الشيخ المفيد. بعضهم احتمل قال لعله أصبحت المجالس مكتظة جدا وأصبح بيت هذا الوجيه لا يستوعب كل هذه الجموع، يعني تحولت إلى مجالس جماهيرية فلذلك انتقلت إلى المسجد. وهذا احتمال وجيه ووجيه جدا، خصوصا وأنه هذه المجالس الشخص موجود لكن ليس في بيته، فالاحتمال هذا احتمال عقلائي ولعل هناك قرائن عليه. عموما نختم هذه النظرة الإجمالية، نحن إذن أمام كم؟ 42 مجلسا من المجالس. هذه المجالس حوت 387 حديث، كتاب أمالي المفيد 387 حديث، بالإضافة إلى بعض الأشعار والقصص والنكات المتفرقة التي ذكرت في طيات الكتاب. نأتي إلى خارطة البحث، نحن كيف سنتعاطى مع هذه المجالس وهذه الرواية. البحث سيكون كالآتي بهذا الترتيب، يعني أولا الطبيعي أولا سنقرأ الرواية. أول نقطة سنقوم بتعريف رواة السند، بجينا الرواية أولها الشيخ المفيد عرفنا به، عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن الإمام عليه السلام. سنعرف كل غاو من رواة السنة ونذكر كل شخص حياته وما يرتبط به من قضايا مهمة، لأن بعض الرواة لا نعرف إلا أسماءهم وبعض صفاتهم، وبعض الرواة لو أردنا أن نؤلف كتابا في أخبارهم لا وسعنا ذلك. فسنعرف بالرواة لا سيما التركيز سيكون حول من؟ حول أكثر رواة مظلومين، وهم من؟ أصحاب الأئمة عليهم السلام. أصحاب الأئمة للأسف الشديد مجهولون عندنا. يعني افترض مثلا أول رواية عن الإمام الباقر، لو سألنا من هم أصحاب الإمام الباقر صدقني أفضل الموجودين لن يتجاوز الأربعة والخمسة، صحيح أو مبالغة للأسف. فسنتوسع في ترجمة وذكر ما يرتبط بأصحاب الأئمة، وإن كنا سنحاول تغطية الكل. نعم إذا تكرر اسم الراوي فيما بعد لن نتعرض له، سنحيل إلى ما سبق، هذا أولا. وطبعا هذا التعريف يتضمن شيء، وهو ماذا؟ بيان درجة وثاقة هذا الراوي، هل هو ثقة أو ليس بثقة، هل يعتمد على حديثه أو لا، ماذا قال فيه العلماء، مقبول الرواية، بحيث كل راوي نحدد تصنيفه، هل هو ثقة، ضعيف، كذاب، مجهول الحال، مجهول العين، وهكذا. هذا أولا. ثانيا المرحلة الثانية بعد التعريف بالرواة بيان درجة صحة السند، يعني نعطي حكما حديثيا على هذا السند. وتعرفون عندنا أربعة أقسام: صحيح، موثق، حسن، وضعيف. فبعد هذا التعريف الإجمالي بالرواة نأتي ونحكم على هذا السند بحسب الأدوات الرجالية، بحسب الصناعة الحديثية، هذا السند الموجود أمامنا هل هو صحيح أو ضعيف. نعم هنا سنستطرد في بيان بعض القواعد الرجالية، القواعد الحديثية، بحيث الإنسان تكون عنده إلمامة بهذه الأمور. للأسف هذه من العلوم الشريفة المجهولة والتي بعيدين كل البعد عنها للأسف الشديد، رغم هي من أهم العلوم المرتبطة بتراث أهل البيت عليهم السلام. فإذا بعد ترجمة الرواة وبعد بيانهم سنتعرض إلى الحكم على السند، هذا ثاني. ثالثا سنقوم بتخريج الحديث. كيف تخريج الحديث؟ لأن نحن حكمنا مثلا على هذا السند أنه ضعيف، هل تعني أن الرواية ضعيفة؟ هذا خطأ شائع. طبعا واحد يرى رواية فيها راوي ضعيف يقول هذه الرواية ضعيفة، لا، قد تكون هذه الرواية لها طرق أخرى، لها أسانيد أخرى، وهذه الأسانيد قد تكون أصح من هذا السند، أو قد تكون بمجموعها تعطينا صحة. فبعد الحكم على خصوص السند الموجود في كتاب الأمالي سنخرج الحديث إذا ذكر في بعض الكتب الأخرى، نشير إلى الأسانيد الأخرى، ونعطي حكما نهائيا على الحديث. فرق، عندنا حكم على خصوص هذا السند، وعندنا حكم على كل هذا الحديث. طبعا هنا قضية أخرى، هذا ما يرتبط بالسند، أيضا عندنا قضية ترتبط بالمتن، وهي ماذا؟ قد تختلف الألفاظ، قد يكون الحديث نقله الشيخ المفيد بصورة، يأتي غير الشيخ المفيد وينقله مع تفاوت في الألفاظ، وبعض الأحيان هذا التفاوت يؤثر أو لا؟ يؤثر كثير. أذكر قبل فترة مع أبو عمار كان الكلام حول رواية بدء الوحي للنبي صلى الله عليه وآله، فقلت له أن حرف واحد في هذه الرواية غير المعنى. كيف؟ الرواية في صحيح البخاري جبرائيل خاطب النبي صلى الله عليه وآله قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني لست بقارئ. في غير البخاري قال له اقرأ، قال ما أنا قارئ، يعني ماذا أقرأ، ماذا تريدني أن أقرأ. فمن الرواية الأولى يفهم أن النبي ماذا؟ لا يقرأ ولا يكتب. من الرواية الثانية لا توجد فيها دلالة على هذا الشيء، بالعكس، ما أقرأ أو ما أنا قارئ، يعني أنا أقرأ لكن دلني على الشيء الذي تريدني أن، شوف حرف واحد غير المعنى. أو قد تكون حركة، حركة واحدة تغير المعنى. أعطونا مثال. مثال آية الوضوء، آية الوضوء، آية الوضوء أهم. آية الوضوء حركة غيرت المعنى، مو آية العلماء، عندنا شيء أوضح. آية سيد، آية السابعة من سورة آل عمران، هذه آية العلماء تقصدها؟ لا لا، ذيك ما فيها اختلاف الآية. اي هي ما فيها اختلاف، يعني متفقين على نفس القراءة. الآية التي عندنا شيء ليس بحرف وليس بحركة وغير المعنى، الوقف في الآية السابعة من سورة آل عمران، فيه آيات متشابهات، آيات محكمهن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى أن يقول ولا يعلم تأويله إلا الله. هنا الخلاف، إذا قلت لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، الراسخون يعلمون أو لا؟ يعلمون. لكن إذا قلت لا يعلم تأويله إلا الله وسكت، والراسخون في العلم يقولون، هنا يعني لا يعلمون. شوف الوقف، الوقف يغير المعنى. نفس الشيء في الروايات، قد يكون تفاوت في الألفاظ يغير معنى الرواية. فلذلك الإنسان الذي يتعامل مع الأحاديث مهم جدا أن يقوم بضبط المتن، إذا هناك اختلاف يحسم هذا الاختلاف ويضبط المتن، وهذا ما سنقوم به. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع، إصدار الحكم النهائي على الحديث بملاحظة مجموع أسانيده وملاحظة اختلاف متنه ونقل كلمات العلماء فيما يرتبط به في هذا الجانب. خامسا وأخيرا، نقوم بشرح الحديث وبيان الفوائد التي يمكن أن نستفيدها من الرواية، سواء كانت فائدة عقدية، فقهية، أخلاقية، تاريخية، قد تكون فائدة أدبية، شعرية. الشيخ المفيد أكثر من نقل الأشعار، فكل فائدة ممكن أن يسعها المقام سنذكرها، ولذلك سنتوسع. نعم سيطول بنا المقام، والميزة أنه البحوث متنوعة متفرقة، إن شاء الله لا تشعرون بالملل. زين، لأن انهينا هذه المقدمة، مسك الختام، نقرأ أول حديث في أول مجلس، وهو الحديث الذي سنبدأ به في الجلسة القادمة. طبعا عادة العلماء جرت إذا أرادوا أن يتناولوا كتابا حديثيا أن يتبركوا بذكر طريق للكتاب، يعني يذكرون سندا من هذا الزمن إلى العالم، إلى الحافظ، إلى المحدث، إلى صاحب الكتاب، من باب أن تحشر أسماؤنا مع هؤلاء العلماء ويتصل إسنادنا بهم، نحن سنجري على هذه العادة لكي يتصل سندنا بالشيخ المفيد، وسنذكر سندا من هذا الزمان إلى الشيخ المفيد، وهو ما يعبر عنه اليوم بإجازات الرواية، كيف كيفية الحصول على هذه الأسانيد الطرق بالرجوع إلى إجازات الرواية. طبعا مشايخ الإجازة كثر والعلماء كثر في هذا الزمن، أنا فقط سأبدأ باسم العالم المحقق الكبير السيد محمد رضا الجلالي حفظه الله وأبقاه، وهو أخ السيد محمد حسين الجلالي الذي توفي قبل شهر تقريبا، وهذه عائلة من أبرز العوائل العلمية المهتمة بتراث أهل البيت وبحفظه وبتنقيحه وبالبحث فيه. السيد المرحوم محمد حسين الجلالي عنده كتب في نهج البلاغة وفي الصحيفة السجادية، وجمعوا تراث أهل البيت المنتشر في العالم. أخوه الآن الموجود المعاصر الحي سيد محمد رضا الجلالي عنده كتاب جميل يذكر طرقه، اسمه ثبت الأسانيد العوالي إلى مرويات السيد رضا الحسيني الجلالي. احنا نبدأ بالسيد الجلالي. السيد الجلالي عنده مجموعة من المشايخ ننتخب منهم أستاذه المحقق المعروف الشيخ محسن المنزوي المعروف بالأغا بزرق الطهراني. طبعا قل من يعرف أن أغا بزرق الطهراني لقب الأسرة المنزوي، من سمعها قبل، ويعرف بأغا بزرق الطهراني. أغا بزرق يعني الأغا السيد بزرق الكبير، يقال أن هذا اسم جده، هو اسمه محسن واسم الأسرة المنزوي، هو اختار اسم المنزوي، واختياره لاسم المنزوي له قصة. نفتح قوس بسيط، هو ومجموعة من العلماء رأوا كلاما لجورج زيدان مفاده أن الشيعة ليس لهم سلف في التاريخ، ليست لهم كتب معروفة وعلماء ورواة، بل ليس لهم تاريخ معروف، يعني كانوا فئة منعزلة لم تقدم أي شيء لا للإسلام ولا للمسلمين ولا للبشرية ولا شيء، مجرد حركة معارضة سياسية. فاتفق ثلاثة من العلماء على الرد عليه. من هؤلاء الثلاثة الشيخ الأغا بزرق الطهراني انزوى، هذا ليش اسمه المنزوي، انزوى لسنوات طويلة ليجيب على هذا الإشكال، هذا الذي يقول علماء أنا ما عندهم شيء، لا، انزوى بالفعل، وكتب أكثر من موسوعة للرد على هذا الإشكال. الموسوعة الأولى التي كتبها كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة، كم مجلد؟ أكثر من 30 مجلد، في ذكر مؤلفات الشيعة من القرن الأول إلى عصره. والكتاب الثاني طبقات أعلام الشيعة، أيضا لعله قريب 30 مجلد، في ترجمة علماء الشيعة من القرن الأول. فلأجل جملة قرأها مست مذهب أهل البيت انزوى أكثر من نصف قرن، وسمي بالمنزوي، لكن بعد عرف بأغا بزرق الطهراني. طبعا الشخص الثاني هو السيد حسن الصدر، والذي كتب كتاب تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، كتاب يذكر أن الشيعة إما أسسوا العلوم الإسلامية أو كان لهم دور فاعل في تطويرها. والثالث أترك لكم البحث، لكم ابحثوا، ما يضر، خلي نعطي مجال للإخوة يبحثوا. على كل حال، ف بعد هذا له حق علينا أبو زرق الطهراني لابد أن نذكره, وكل الذين سنذكرهم ترى لهم حق علينا. على كل حال, عن السيد محمد رضا الجلالي عن أستاذه الأغا أبو زرق الطهراني صاحب الذريعة, عن أستاذه خاتمة المحدثين المحدث النوري حسين النوري الطبرسي, عن شيخه الشيخ الأعظم مرتضى الأنصاري شيخ الفقهاء, عن أستاذه المحقق الفقيه الملا الشيخ أحمد الناراقي, عن أستاذه أستاذ الكل المولى الوحيد البهبهاني, عن أبيه محمد أكمل الأصفهاني, عن غواصة البحار العلامة محمد باقر المجلسي, عن أبيه محمد تقي ابن ملا مقصود المجلسي, عن نابغة زمانه الشيخ بهاء الدين العاملي المعروف بالشيخ البهائي, عن أبيه حسين بن عبد الصمد العاملي, عن الشيخ زين الدين العاملي المعروف بماذا؟ بالشهيد الثاني, عن الشيخ محمد ابن المؤذن الجزيني, عن الشيخ علي ابن محمد مكي العاملي, عن أبيه من هو أبوه محمد مكي العاملي من هو؟ الشهيد الأول, عن فخر المحققين محمد ابن الحسن الحلي, عن أبيه الحسن بن يوسف المعروف بالعلامة الحلي, عن خاله جعفر المعروف بالمحقق الحلي, عن السيد فخر أو فخار بن معد الموسوي, عن الشيخ شاذان بن جبرائيل القمي, عن الشيخ محمد بن أبي القاسم الطبري, عن الشيخ الحسن بن محمد بن جعفر الطوسي, عن أبيه شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي, عن أستاذه الشيخ السديد محمد بن محمد النعمان المفيد, قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد, عن أبيه محمد بن الحسن, عن محمد بن الحسن الصفار, عن أحمد بن محمد بن عيسى, عن محمد بن خالد, عن أبي حماد, عن أبي جميلة, عن جابر بن يزيد, عن أبي جعفر محمد الباقر, عن أبيه عليهما السلام قال إن الملك الموكل بالعبد يكتب في صحيفتي أعماله فأملوا في أوله خيرا وفي آخرها خيرا يغفر لكم ما بين ذلك. وصلى الله على محمد وآل محمد.